القاهرة. من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. مستمعي الأعزاء، شبهة اليوم حول الاستغناء بالقرآن عن السنة. يقول بعض أصحاب الأهواء إنه من الممكن أن نستغني بالقرآن عن السنة، فقد حوى القرآن الكريم كل أحكام التشريع، فلنطرح السنة جانبا ولنحكم فينا القرآن فقط. معنا الآن فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف، كيف نرد على هذه الشبهة؟ هذه الشبهة تنطلي على كثير من العوام، لما في القرآن من منزلة في نفوس المسلمين. وقد يستدل على هذه الشبهة ببعض الآيات مما يزيدها ترسيخا في قلوب البعض. من هذه الآيات قول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشبهة وبين محتواها، بل وبين أوصاف هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهذه آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: أيها الناس، عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن فضيلة الشيخ، كيف نرد على هذه الشبهة؟ الشرع الحنيف له جناحان لا يمكن أن يستغنى بأحدهما عن الآخر. نعم. هما القرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح ما أجمل في القرآن الكريم، قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالسنة مفسرة للقرآن الكريم، ولا يمكن معرفة تفاصيل الأحكام إلا بها. وقد أمر الله تعالى في القرآن أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنأتمر بأمره ونجتنب نهيه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وبين الله سبحانه في القرآن الكريم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، ولكنه وحي من الله تعالى إليه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه آيات القرآن نفسها تنطق بعكس ما يدعيه أصحاب هذه الأباطيل والأراجيف. وأما ما استدلوا به من بعض الآيات التي تفيد تبيان القرآن لكل شيء، في مثل قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فقد اجتزئت هذه الآيات من سياقها. هل هذا العموم في الآية على إطلاقه؟ لو كان ذلك كذلك لما فكر مفكر، ولما ساغ لأحد أن يتكلم في الدين بعد بيان القرآن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في آيات القرآن الكريم وبين مضامينها ومقاصد الشرع الحنيف فيها، فثبت أن كلام النبي وأحاديثه من جملة هذا البيان، لذا نجد أن الله تعالى أفرد الضمير حين تحدث عن الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة النبوية للدلالة على أن مصدرهما واحد، وأن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو عين مراد الله سبحانه في أحكامه وتشريعه. فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف، إذن ما هي العلاقة بين السنة والقرآن؟ السنة مع القرآن الكريم إما أن تكون مبينة لمعناه وموضحة لمشكله، وذلك كما في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة رضي الله عنهم: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، وإنما هو قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وإما أن تكون مؤكدة للقرآن ومؤيدة له، مثل أحاديث بر الوالدين التي نطقت بنفس ما نطق به القرآن الكريم في بر الوالدين والإحسان إليهما، وإما أن تكون مفصلة لما أجمله القرآن كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هكذا مجملة دون بيان الكيفية أو عدد الركعات أو عدد الصلوات أو المواقيت، فكل ذلك بينته السنة العملية في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكقوله تعالى: وآتوا الزكاة، دون بيان المقدار المحدد والنصاب المقدر، فكل ذلك بينته السنة الشريفة، وكذلك أحكام الصيام والحج وتفاصيل ذلك، كل هذه الأمور بينتها السنة الشريفة. وقد تأتي السنة المطهرة بأحكام جديدة لم يأتي بها القرآن الكريم، كقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكحرمة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وتحريم لحوم الإبل الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. أخيرا فضيلة الشيخ، هل من الممكن أن تكون السنة ناسخة لبعض أحكام القرآن الكريم؟ اختلف العلماء في ذلك، لكن الراجح من كلامهم أنه كما تنسخ بعض الآيات بآيات أخرى يجوز نسخ القرآن بالسنة، لأن الجميع وحي من الله تعالى. واستدل المجيزون لذلك بنسخ آية عشر رضعات فقد نسخت تلاوة وحكمة بالسنة. روى مسلم في صحيحه وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. كنتم مع الجواب الشافي.